وما نحن بمعذبين، هكذا ظنوا وهكذا فعلوا. فصبر الله نبيه بهذه الآية وأمثالها كثير في القرآن. ومن هنا نعلم عباد الله أن أتباع الرسل في الغالب هم الضعفاء، وهم المساكين، وهم الفقراء. لذلك كان أكثر من تبع النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته هم الضعفاء، مثل بلال وخباب وصهيب وعمار وأبي ذر وابن مسعود، هؤلاء من أوائل السابقين الذين أسلموا وكانوا ضعفاء، كانوا موالي لبعض الكفار، فآمنوا وسارعوا في الإيمان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه فضل، فيه فضل عظيم، لأن الفقير والمسكين في الغالب عليه أن يكون متواضعا، متذللا، متخضعا، ما عنده كبر. هذا في الغالب على الفقراء، وفي الغالب عليهم أنهم يقبلون مباشرة. لذلك جاء الوعيد الشديد لمن كان فقيرا وعائلا ثم هو يستكبر، جاء فيه وعيد خاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هو ليس بحاجة لهذا الاستكبار، لأن الكبر سيمنعه من الخير، سيمنعه من الصدقة، وسيمنعه من عطف الناس وغير ذلك، وهذا ليس خلقا لهؤلاء في الغالب. وكذلك الملك الكذاب ما هو محتاج للكذب وهو يكذب، فجاء فيه وعيد خاص. وهكذا الشيخ الذي كبر في السن ليس له حاجة في النساء، قلت شهوته ودوافع الزنا، ومع ذلك هو يزني، جاء فيه وعيد خاص، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. فالغالب أن يكون الفقير والمسكين متواضع يقبل الحق، والنادر في المطرف والغني والرئيس أن يكون قابلا للحق. فهذا فيه منقبة للفقراء والمساكين، وعليهم ألا يتعدوا ويطلبوا ما لم يقسمه الله لهم. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ما كتب لك سيأتيك، إن كنت فقيرا فارض بما قسم الله لك، وإن كنت غنيا فاشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك. المشركون والمترفون جعل الله هذه الرئاسة وهذا الغنى فتنة، وظنوا أن رئاستهم التي أعطاهم الله إياها منقبة وفضل، وأن الأموال التي أعطوها والأولاد الذين يتفاخرون بهم أن هذا فضل، وأن الله لا يعذب من هذا شأنه، وأن الله إنما يعطي هذه الأمور لمن يحبه. وقد أخطأوا في هذا الظن وأخذبهم الله في هذا الظن، فقال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليس هذا الأمر الذي يقرب إلى الله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إن المال يا عباد الله إن لم يعمل به في طاعة الله وفيما يرضي الله يكون وبالا على صاحبه. إن الجاه والشرف والحسب والنسب والرئاسة والمنصب والقبيلة وما شابه ذلك إن لم تستعمل في مرضات الله تكون وبالا على أصحابها، كما سمعتم في هذه الآيات. إن الله عز وجل يربينا على أن نعظم الدين، على أن نعظم الدين وأهل الدين، لا نميز بين الوضيع والرئيس، ولا الغني والفقير، ولا الكبير ولا الصغير، ولا الذكر ولا الأنثى، إنما هم في دين الله ينبغي أن يعاملوا على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا على الأهواء والآراء والعواطف الجياشة التي تخالف الكتاب والسنة. عباد الله، لقد عتب الله على أحب خلقه على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عتب الله عليه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عتب الله على نبيه لما جاء ابن أم مكتوم الأعمى وهو من السابقين في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة بعض الرؤساء من الكفار، وقد دعاه ورجى منه صلى الله عليه وسلم أن يستجيب، فجاء ابن أم مكتوم يسأله في ذلك الوقت، فعبث النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ذلك الوقت، لأنه كان يرجو من ذلك الرئيس أن يسلم. فأنزل الله معاتبا لنبيه هذا الأمر عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويكرمه. يا أيها المؤمن، تعامل مع الناس على حسب ما دلت عليه القرآن وعلى حسب ما دلت عليه السنة، لا تخالف ذلك، لا تعظم من أعجبك شكله أو أعجبك ماله أو أعجبك شرفه ونسبه إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، إذا كان لا يعمل بطاعة الله لا تعظمه. لا تزدري الفقير ووضيع النسب وإن كان مؤمنا صالحا صادقا يعمل بطاعة الله لكونه فقير أو لكونه وضيع النسب أو ما شابه ذلك، لا تزدريه ولا تحقره. أخوك المسلم، هذا المسلم أنت وإياه سواء في الدين، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تعلم، لعل ذلك الذي هو مدفوع بالأبواب تكون له عند الله المنزل العظيمة، قد يكون مصاحبا لأصحاب رسول الله في الجنة، وأنت قد تكون كتبت من أهل النار، ما يدريك. العبرة يا عباد الله بالتمسك الصادق بالقرآن والسنة، هذه العبرة. لا تعظم الناس على حسب ما يمليه عليك رأيك وفهمك، إنما عامل الناس على حسب تمسكهم بالكتاب والسنة. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تكون بهذه المنزلة إلا إذا كنت قوي الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أيها المؤمنون هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. ومعاملة الناس ترفع من شأن المؤمن إذا كان يعاملهم على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، إن الكبر والحسد يمنعان الإنسان من قبول الحق. لما آمن ضعفاء المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال المشركون والرؤساء منهم والأشراف منهم؟ قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. اغتابوا ومنعهم من قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كبرهم وحسدهم لأولئكم الضعفاء الذين سبقوهم بالإيمان، فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما سبقونا إليه. انظروا عباد الله إلى هذا الخذلان، فتنة. قد يفتن الله عز وجل الغني بالفقير، وقد يفتن الله عز وجل صاحب النسب بوضيع النسب بأن سبقه إلى خير فيمتنع من أن يطرق باب ذلك الخير، لأن ذلك الوضيع أو ذلك الفقير في نظره أو ذلك الفقير أو ذلك المسكين سبقه إليه، كما فعل أولئك المشركون. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، إذن هذا الطريق ما هو خير، وإلا لو كان خيرا لما كنا نحن السابقون إلى ذلك الخير. كبر وحسد، فالحسد والكبر يمنعان من قبول الدين ومن قبول الخير العميم ومن قبول الإسلام كما فعل بأولئك. لذلك عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، أيما تحذير حذر صلى الله عليه وسلم، وقال من جملة ما حذر منه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، مثقال ضئيل جدا يمنع من دخول الجنة. إذن الأمر ليس بالسهل، الأمر عظيم عند الله. قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. هذا هو الكبر، وهذا الذي منع المشركون وهذا الذي منع المشركين من الإسلام، فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. عباد الله، علينا أن نتعلم القرآن والسنة وأن نقرأ القرآن بتدبر، نحل حلاله ونحرم حرامه، نقف عند مواعظه، نقف عند مواعظه، نعتبر بقصصه، ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الدروس والعبر من ذلك. أحواله مع أصحابه، أحواله مع المشركين، أحواله مع المخالفين، أحواله مع أهله. ينبغي علينا أن ندرس السنة وأن نتعلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين الذي من تمسك به سعد وارتفع في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا فيه صالح الأعمال من الصيام والقيام وبقية صالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد بلادنا وأمتنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده يا رب العالمين في تدميره. اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور، اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان المبارك شهر عز وتمكين لأهل السنة في جميع أصقاع الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.